قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إن الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به الله العظيم. مع تحيات صوت الشرقية.